بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب التفسير تفسير سورة التحريم باب قوله تعالى وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه أرفع بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا؟ قال نباني العيم القبيح في عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد انه قال سمعت عبيد بن حنين انه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اردت ان اسال عمر رضي الله عنه فقلت يا امير المؤمنين من المرتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اتمنت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. تظاهرتا عائشة وحفصة ماذا يقولان؟ إذا جاءت يا حفصة تريها من العسل لتشرب أكلت نحله مع بير يعني عرفج، العرفج مروح زهره مروح معبسل يطلع تعبينه في العسل، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب أن ينتج منه ريح عبسل. فلما جرب يوم من الأيام وأتى إلى حفصة قالت يا رسول الله من العسل الذي شربته أكلت نحله جرست نحله أكلت يعني جرست يعني أكلت نحله العرفج يعني أنه ريح سكرية. ثم لما جاء عائشة قالت كذلك تظاهر ولا والله لا أدح ولا شيء لكن تظاهر على أن لا يشرب عسل عند زينب من الغيرة عليه لا يشرب عسل عند زينب تظاهرت على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أنك عسل وكذا وحلف ألا يشرب عسلا عند زينب ولا غيرها فأمره الله أن يكفر عن يمينه فكفر بعتق رقبة حلف ألا يشرب عسلا فكفر. أما من يقول أنه حلف ألا يضع جارية فهذا الظاهر أنه قطع بالجزاء لأن اللي ورد العسل ما ورد ماريا ولا شيء وماريا ما ورد كثير من بعض المفسرين يقول لعله أنه حرم ماريا ما حرم ماريا ذلك ما حرمه لكنه شرب عسلا عند زينب وكان كلما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام مر على زينب فسقته فتظاهرت عليه عليك لا يشرب عندها غيرة عليه عليها من زينب. فقال الله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج حرم الشيء إذا حتى الله عنك مرضات أزواج هذا تظاهرت عليه هي حفصة وعائشة رضي الله عنهما لأجل لا يشرب عسل حلف أن لا يشرب عسل ولكن الله ألامه وأمره أن يكفر وأن يشرب فأشرب يكفر بعشق رغبة وشريفة. قوله تعالى وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا هذا تفسير قوله تعالى وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه قالت من نبأك هذا؟ قال نبأني العليم القدير قال نباني عرف بعضه وعرف عنه لما نباه به قالت من انباك هذا لما نباه به قالت من انباك هذا قال نباني العليم الخبير هذا يقول ربنا ان تتوب الى الله فقد ظهرت ذنوبكما وان تظاهر عليه فان الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه ايضا بعد ذلك ثم هددهن بالطلاق وان يبدله خيرا منهن الى اخره. قال حدثنا علي يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عبيد بن حنين عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان ابن عباس يقول يريد ان اسال عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين تظاهرتا على الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لم تستناني ما حصل لي فرصة أسأله من هيبته وصحابه وخلافته هو يقول فحججنا حجه وياه سواء يقول فحصل أنه ذهب إلى الصلاة وقال أتني بيدا وهي ابن عباس يقول فلاحظته بجاوة المسجد أكد عليه وقلت له يا أمير المؤمنين من المرأة كان لك ذلك فلم أكن كلامي حتى قال حق وعاد التي ظهر على الرسول عليه الصلاة والسلام حق وعاد. ومن قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما صغوت وأصغيت ملت لتصغى لتميل وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عون تظاهرون تعاونون. البخاري رحمه الله قوله تعالى إن تظاهر عليه إن تتوبا إلى الله فقد صغت تتوبا إلى الله تتوبا يا المرأتين إلى الله فقد صغت قلوبكم مالت إلى الخير وتبتم إلى الله وأبشروا بالخير تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصاحب صالح المؤمنين والملائكة كذلك ظهير تظاهروا تعاونوا تظاهرتا تعاونتا عليه يعني تعاونتا في الكلام عليه عليه الصلاة والسلام. قال مجاهد قووا أنفسكم وأهليكم أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. يقول مجاهد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا يقول أوصوا أولادكم أنفسهم أن يبعدوا أنفسهم عن النار أوصوا أنفسكم وأوصوا أزواجكم وأهليكم أن يجعلوا بينهم وبين النار وقاية قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد انه قال سمعت عبيد بن حنان يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اردت ان اسال عمر عن المرتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قلت سنه فلم اجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجتي فقال ادركني بالوضوء فادركته بالاداوه فجعلت أسكب عليه ورأيت موضعا ورأيت موضعا فقلت يا أمير المؤمنين بل المرتان اللتان تظاهرتا. قال ابن عباس فما كنت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي الحميدي قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال عن عبيد بن حنين عن عبيد بن حنين عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول اني كنت اسال عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتان تظاهرتا على الرسول عليه الصلاه والسلام يعني تعاونتا على الرسول على حرمانه العسل من زينب تظاهرتا يعني تعاونتا على حرمان الرسول من زينب وان يخبراه ان العرف ملوه وان العسل ملوه الى اخره التظاهر هو التعاون في ترفع ليد الحرمان من شيء يفعله. يقول فحدثنا أخبرنا قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وخذت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب وهو خليفة ذلك اليوم فأستحي منه عابة الله ولكن حصل أن حججنا سوا حججنا سوا وأنا راكب على ناقة وراكب على ناقته فأن أناق الناقة يقضي حاجته وتبرز سبيلا وقال الحقني بالإداوة ابن عباس فأخذت إداوة من ماء ولحقته ثم انتهى استجمر بالحجارة أتيته فقلت أصب على يديه يتوضا وقلت يا أمير المؤمنين أنا ما المرأتان اللتان تظاهر على رسول فلم أكتب كلامه حتى قال عائشة وحفصة عائشة وحفصة تظاهرت عليه تعاونت عليه بالشر. ومن قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم بن حميد أن أنس أنه قال قال عمر رضي الله عنه اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية. البخاري رحمه الله قال تفسير قوله تعالى عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات تائبات تائبات عابدات سائحات طيبات أبكارا. يقول إني أنا قلت أول إذا تغرنا على الرسول لا تكلمنا عليه التسع التسع تغرنا عليه التسع معناه ربما غيره الله تعالى وقدس بأخير من كنا طيبات مؤمنات مسلمات مؤمنات تائبات عابدات سائحات. ونزلت الآية على ما قال عمر رضي الله عنه على رأي عمر رضي الله عنه. فنزلت الآية حديث للنساء عن التخيل ثم بعد ذلك نزل التخيل مدام هددها أول تحديد تكون إن تظهرتنا أو تكلمتنا أو غرت على الرسول فالله تعالى تقدس ويخيره فسم. فنزلت آية التخيل نزلت تبين الله ورسوله كل تبين الدنيا وضوانا فيها إن كل تبين الدنيا أما سيكون متاعا جميلا وإن كل تبين الآخرة إذا ودى الله والدار والرسول والدار الآخرة فإن الله عدى للمسلمات المسلمات من كنا أجر عظيمة أو كريمة. جاءت يقول قال حدثنا عمرو بن عوف حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا حسين قال حدثنا حميد قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى قال قال عمر رضي الله عنه اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالغيرة عليه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه اجتمع نساء النبي تسع بالغيرة عليه أن يعني يغار هذا يغار عليه عن هذه وهذه يغار عليه عن هذه وهذه يغار عليه على حالة النساء وعادة النساء بنات آدم. يقول فقال عمر رضي الله عنه لا تفعلن هذا فإن الله سيبدله خيرا من كنا كلمات المؤمنات التائبات الغانتات التائبات إلى آخره. يقول فنزل القرآن برأي عمر بن الخطاب عسى ربه أن يبدله خيرا من كنا مسلمات مؤمنات تائبات طيبات عابدات طيبات مؤبرة. نزلت الآية برأي عمر وموافقة عمر رضي الله تعالى. هذا يعتبر تهديد أولي تهديد لنسائه أول من لا تغرن عليه ولا تتبعن عنه ولا تعاوننا عليه بالكلام. فالشاهد أن الله تعالى قد أددهن ثم جاءت آية التخفيف بعد ذلك. سورة تبارك الذي بيده الملك والتفاوت والاختلاف. والتفاوت والتفوت واحد تميز تقطع مناكبها جوانبها تدعون وتدعون لتذكرون وتذكرون ويقبض يضربن بأجنحتهن ويقبضن يضربن بأجنحتهن وقال مجاهد صافات بص أجنحتهن ونفور الكفور. البخاري رحمه الله باب تفسير سورة الملك يعني تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير. ثم قال التفاوت والاختلاف. التفاوت هو الاختلاف تفاوت عليه عن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يعني على الاختلاف يعني في اختلاف تفاوت خلق الرحمن تعالى وتقدس وفي اختلاف كل ما تميزوا تقطعوا تفاجئ جهنم تميز يعني تقطع من الغير مناكبها جوانبها مناكب الأرض تمدون فيها من جوانبها تروحين تروحين تدعون وتدعون مثل تذكرون تدعون وتدعون مثل تذكرون وتذكرون سواء ويقبضن يضربن بأجنحتهن أن يقبضن بأجنحتهن أجنحتهن ثم يقبضن أجنحتهن في جنحان ثقيلة هي التي تشير الجنحان الثقيلة في جنحان ثقيلة فوق في جنحان ثقيلة تحت وقبي ما قبي من الجنحان هو المنزلي الطير الطير من حيث الطير الطور أمامه وراده تشيله القبي. وقال مجاهد صافات بص أجنحتهن قال مجاهد صافات عن الطير صافات أجنحتهن القبي والثقيل كله سوا طير الجيش لله بالهواء يحمل الطير الهواء. ونفور الكفور ونفور هو الكفور. نعم. تفسيرة سورة نون والقلم. قال مجاهد حرد جد في أنفسهم قال ابن عباس لو ضالون أضللنا مكان جنتنا. قال غير خصريم كالسمح انصرم من الليل والليل انصرم من النهار هو أيضا كل رملة انصرمت من معدم الرمل والصريم أيضا المصروم مثل قتيل ومقتول. البخاري رحمه الله باب التكفير قوله تعالى نون والقلم وما يكتبون. سبق أن قلنا أن نون اسم للسورة وقالنا اسم أسحاب وقالنا اسم لجبل من حيث تسمنا والله أعلم. الله أعلم. نون والقلم أقسم الله بهذا النون وأقسم بالقلم أيضا. نون والقلم وما يكتبون ما يكتبون. نون والقلم وما يكتبون. ما أنت بنعمة ربك المجنون وإنك لعلى خلق عظيم فستذكر ويذكرون بأي كن تذكرون إن ربك وأعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم من يهتدي. قال قتادة حرد جد. قال قتادة حرد جد. نعم حرد على حرد قادر جد في أنفسه جد في أنفسه. وقال ابن عباد يتقاربون ينتجون. قال ابن عباس يتخافتون يتخافتون يعني يتكلمون بما يحصل في حديقتهم عن الجنة التي ذكر الله تعالى في الحديث وجعلها مثلا للبخلاء في الدنيا. وقال ابن عباس لضالون أضللنا مكان جنتنا. وقال ابن عباس لضالون يعني كلام أهل الجنة لما رأوها مفترقة عزيز الله في الصريم فأنها صريم قالوا أظن جنتنا يمكن هذه ما هي جنتنا جنتنا حدائق لكن رأوها نعوذ بالله تركة كلها تركة بعضها على بعض. وقال غير كالسرين تصبحهم صرما من الليل. وقال غير مجاهد كالسرين يعني تصبحهم صرما من الليل وكالليل صرما من النهار يعني سلم. وهو أيضا كل رملة انصرمت من معجب الرمل. وهو أيضا في اللغة كل رملة انصرمت من معظمها الرمى الصحوص انصرم الصحوص من الهواء أو من الصواعق انصرم من بعضها. وابن قوله تعالى فلجوا في عتو عتل بعد ذلك زنين. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل نبي حسين مجاهد ابن عباس رضي الله عنهما عتل بعد ذلك زنين. قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة. قال البخاري رحمه الله وقوله تعالى عتل بعد ذلك زنين. بعد ذلك زنين عتل العتل القصير الجواب أم يستكبر كما سيأتي تفسيره. يقول الزنين هو الذي له ورمة كبيرة تدودل لما تدودل ورمة تستعفنة أبتلي له ورمة هنا تدودل فهذا مثله الآدم له مثل هذا الزنين. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو حسين قال عن مجاهد قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قوله تعالى عتل بعد ذلك زنين. قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة يقول ابن عباس رضي الله عنه عتل بعد ذلك زنين رجل من قريش له زلمة مثل زلمة الطلي يعني له ورمة لنا دودلة لحمة متدودلة في رقبته إذا رقبته هو يمشي على قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان ومعبد بن خالد أنه قال سمعت حارثة بن أبي الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا بره. ألا أخبركم بأهل النار كل عتو جواد مستكبر. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا معبد بن خالد قال حدثنا حارثة بن وهب الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم من أهل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف مؤمن لرب العالمين تعالى وتقدس. ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواب مستكبر. العتل هو القصير الجواب المتين عزيز والتكبر معروف. العتل القصير الجواب المتكبر والجواب المتين مرة سمين والمتكبر كل عتل جواب مستكبر هذا من أهل النار نعوذ بالله. العتل والقصير والجواب القصير المتين والمتكبر مع هذا ثلاث نعوذ بالله صفات من صفات أهل النار فيه. وابن قوله تعالى يوم يكشف عن ساق الآية. قال رحم الله تزن آدم ولا تزن الليث بن خالد بن يزيد وزيد بن أبي هلال وزيد بن أسلم عن طه بن يسار عن أبي سيد رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة ويذهب ليسجد فيعود ذره طبقة واحدة. البخاري رحمه الله يوم تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون أشهد أبصارهم تباكم جلة. يقول رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا الليل قال حدثنا خالد بن يزيد قال عن سعيد قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه ويسجد له كل مؤمن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل من كان يسجد طوعا. كل من كان يسجد في الدول طوعا يسجد. فأما من يسجد النفاق أو يسيء ورية وسمعة فإن ظهره يعود طبقا حجر. في الحجر ما يستطيع. كلما أراد يسجد ثم يرجع وراء يطيح على ظهره ولا يجر طبقا ما يستطيع. لأنه يسجد النفاق ورية وسمعة. والكشف هذا حينما يطلع ربنا ينزل ربنا تعالى وتقدس على عباده للقضاء بينهم. فيقول أنا ربكم يقول نعوذ بالله بربنا منه ثم يقول أنا ربكم فيقول نعوذ بربنا منه فإذا كشف عن ذلك عرفوه وسجدوا له ويجب أن يسجدوا له فيقول نعوذ بربنا منك حتى يكشف عن ذلك تعالى تقدم ساق يليه بجلاله وعظمته يكشف عن ذاته ساق يليه يسجد الساق ساقا يليق بجلاله وعظمته تعالى وتقدم فإذا كشف الساق عرفوه هذا ربنا ثم يسجدون كل من كان يسجد في الدنيا طوعا يسجد ومن كان يسجد فيها وسمع فإنه لا يسجد أو يسجد أو طبقا من حجارة ومن كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود يذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا من الحجارة. تفسير سورة الحاقة عيشة راضية يريد فيها الرضا القاضية الموتة الأولى الذي متها ثم أحيا بعدها من أهدنا نحاجزين أهد يكون للجميع للواحد. وقال ابن عباس الوتين نياط القلب وقال ابن عباس طغى كسرى ويقال بالطاغية بتغيانهم ويقال طغت على الغزاني كما طغى الماء على قوم نوح. قول البخاري رحمه الله تفسير سورة الحاقة قول عيشة الراضية يريد فيها الرضا في عيشة الراضية في جنة عالية وفوا دانية. يقول رحمه الله عيشة الرضا عيشة الراضية يعني عيشة الرضا عن رب العالمين راضين عن رب العالمين بما آتاهم من الجنان ومن الجور العين. القاضية الموتة الأولى أبي يكونها الموتة الأولى ثم بعد ذلك يبعثون ثم لم يحيى بعدها موت الولد ثم لم يحيى بعدها حتى حياة الولد. من أحدنا نحاجزين أحد يكون للجمع من أحد عنه حاجزين ما يقدر يحجز عن أحد رب العالمين ما في أحد يحجز عن لا والد ولا ولد ولا قريب ولا بعيد يحجز أحد رب العالمين عنه أقول هو أخي عزيز المحتفظ. وقال ابن عباس الوتين نياط القلب. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه الوتين أخذنا منه بالوتين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين يقال هي عروق القلب ويقال عروق الحلق عروق الرقبة هذه اللي تمشي الإنسان تمشي فيها عرق الماء وعرق للطعام وعرق للنفس هذا الوتين عرق الماء الذي إذا مسك فيه الإنسان خلاص يموت الإنسان. قال ابن عباس طغى كثرة. قال ابن عباس طغى كثرة. طغى بمعنى كثرة. طغى. اي نعم. يقول ابن عباس طغى يعني كثرة نعم. ويقال بالطاغية بطغيان. الطاغية بالطغيان نعم. ويقال طغت على الخزان كما طغى الماء على قوم. ويقال طغت على الخزان على الملائكة. ريح طغت على الملائكة وأهلكت قوم عاد. تفسير سورة سائل سائل. قال الفصيلة أصغر آباء الغرباء إليه ينتمي من انتمى للشوى اليدان والرجلان والأطراف وجلة الرأس يقال له شواة، وما كان غير مقتل فهو شوا. والعزون الجماعة وايدها عزة. يقول البخاري التكفير والسائر بعذاب الواقع. يقول رحمه الله الفصيلة أكبر أبائه. الفصيلة أقرب الأقارب لك الإنسان، إن بط أو ولد أقرب الأقارب ثم فصيلة، يعني ما تغني عنه فصيلته، لا فصيلته ولا أبوه ولا أمه ولا أحد، ما يغني عنه أحد. فالفشرة بعضهم بجلدته، الفصيلة هي الجلدة. للشواء اليدان والرجلان والأبوه الشواء قطع الشواء من جسده، وهي اليدان والرجلان من منفصلة منفصلة عن البدن. وجلدة الرأس يقال لها شواء. وجلدة الرأس مع الأيدين والرجلين قالوا لها شواء، وقد أحسنه بالشواء. وما كان غير مقتل فهو شواء. ما كان غير مقتل فهو شواء، يسمى شواء عند العرب. نعم. والعزون الجماعات. العزون الجماعات المتفرقون، جماعات متفرقون، أحيانا يتفرقون أحيانا يجتمعون. عزون واحدها عزة. واحدها عزة. عزة. تفسير سورة نوح. إنا أرسلنا أطوارا طورا كذا وطورا كذا، وقالوا عدا طيره أي قدره، والكبار أشد من الكبار، وكذلك جمال وجميل لأن أشد مبالغة، وكبار للكبير وكبارا أيضا بالتخفيف. والعرب تقول رجل حسان، وجمال وحسان مخفف، وجمال مخفف تيارا من دور، ولكنه فيعال من الدوران، كما قرأ عمر الحي القيام وهي من قمت، وقال غير ديارا أحدا تبارا هلاكا، وقال ابن عباس مضرارا يتبع بعضها بعضا وقارا عدما. البخاري رحمه الله في سورة نوح. الصلاة والسلام سمع نوحا إلى قومه، إذا قومك من قبل أن يسيرهم على ابن ألي بعد ينذرهم ويقضى عليهم وينذرهم من عذاب الله، لما طغوا وطغوا وتجبروا أمرهم الله وألهمهم عمل السفينة، ولما انتهت السفينة أمره بركوبها مع ثمانين زوجين زوجين زوجين زوجين، فأرفعهم الله فقط السفينة مدت وردت على الجودي الجبل المعروف في السنجاب ثم والسفينة. أطوارا طورا كذا أطوارا طورا بعد الطور، يعني سنة بعد سنة سنة بعد سنة أطوار، فأشركهم الله انظرهم أطوارا، يعني سنة بعد سنة أو شهر بعد شهر. والكبار أشد من الكبار. الكبار كبار يعني يقولون قولا كبارا أشد من الكبار. وكذلك جمال وجميل. جمال وجميل كل عند العرب سواء سواء. أشد من جمال وجميل وكبار وكبير سواء. أشد مبالغة. نعم مبالغة. وتيارة من دور ولكنه فيعال من الدوران. تيارة يعني شاسة شين تيارة من فعال، لأنه اصطرف عن قاعدة الكفار. قال غير ديارا أحدا. ليس فيه تيارة، يعني ليس في الأرض تيارة، تيارة يدور ليس في عندنا أحد، ليس أحد قال ليس فيه تيارة. لا تدر على الأرض الكافرين تيارة. الكافرين تيارة ما جاء الأرض أضفت على الأرض من الكافرين تيارة. تبارا هلاكا. تبارا هلاكا تبار الهلاك من الله تعالى. وقال ابن عباس مدرارا يتبع بعضها بعضا. قال ابن عباس مدرارا العذاب يتبع بعضه بعض، العذاب يتبع بعضه بعض مدرارا. وقارا عظما. وقارا عظما. باب قوله تعالى ودوا ولا تواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. ولا تثنى إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي كانت في قومهم بالعرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لأذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني قطيف بالجوف عند سبا، وأما يعوق فكانت لأمدى، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاء. أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما أهلكوا هو الشيطان إلى قوم أن يصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسماء فبعلوا فلم تعبد حتى إذا أهلك أولئك وتزنق العلم وعبدت. يقول البخاري رحمه الله أبو تفسير قوله تعالى وجدا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا خمسة أصنام قالوا لقوم يحمدون قام عباد صالحين لقوم عباد يعبدون الله الليل والنهار يتقربون إليه لما ماتوا أو حشيطان إليه من طول صورهم لأجل تعملون عملهم هذا قصد لعنه الله قصد بعيد مراد بعيد بعيد لما عاد قالوا يبدونك ثلاثة ويتعبدونك عبادتهم جاء القرن الثاني قال لهم كذلك جاء القرن الثالث قال لهم كذلك قال لا أتبعونه بالمجالس والصلاة والمجالس قالوا ببيوتكم كل واحد يقعد بيت الخمسة هذولا لأجل نراهم في بيته ولا حاجة يطلع للصالة اللي مجنون فيها كل واحد حقه في بيته انقرر الأمم هذه ثم جاء أمة أخرى فجاء الشيطان وقال لهم أباؤكم كانوا يعبدونهم كانوا يعبدونهم أصنام لهم هذول عباد صالحين فصاروا يعبدونهم فعبدت الأصنام بعد أربعة أجيال أو خمسة أجيال العرب لا وجه ولا سواء وأول من نقلها الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يكون كفه في نار جهنم عمرو كل حي فزاعي والذي أتى بها من جنة الجنة المنشور تابعها جابها إلى مكة وعبدت في مكة وبرقها على قبائل العرب الخليجين مكة هذا لجدة وهذا لبلال وهذا لكذا وهذا لكذا وأرسل لجنة من واحد ينجر إلى آخره الشهاد أن أول ما عبد في الأوكان هذه لعمر بن جحي الخزاعي أتى بها من الشام نزلها من الشام ومن الجوف وأتى بها إلى نصر الشرطة بإذن الله ووضعت في الكعبة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال صارت الأوزان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد يقول صارت الأوزان التي وجد السواع كانت في قوم نوح فصارت في العرب بعد ذلك يعني أو عبدت في العرب لأن عمرو بن لحية لك على العرب ولا ما كان يعرفون أما ود فكانت بكلب يعني قبيلة كلب من العرب وأما سواع فكانت لهذيل قبيلة من العرب وما يغوث فكانت لمراد أيضا ثم لبني غطيف فقدوها بني غطيف ومراد وما يعوق فكانت لهمدان أيضا قبيلة من قبائل العرب وما نسر فكانت لحمير لآل ذي الجلال حمير في اليمن كانت لهم يعبدونها منهم يعني تفرقت الأصنام هذه إلى قبائل العرب. تفسير سورة الجن. قال ابن عباس لبدن أعوانا ولدثنا موسى بن إسماعيل ولدثنا أبو أعوانا نبي بشير سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عمدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وارسلت عليهم الشوب فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وارسلت علينا الشوب قال ما أهل بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء قال فانطلق الذين توجهوا نحو ثيام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمع القرآن تسمعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء هنالك رجعوا إلى قوم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وانزل الله عز وجل على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن. البخاري رحمه الله قال تفسير قوله تعالى قل أوحي إلي قال قال ابن عباس لبدا أعوان قال ابن عباس لبدا يعني يكون بعضهم على بعض تعاوني بعضهم على بعض. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بشر جعفر قال حدثنا سعيد بن جبير رضي الله عنه قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحاب عابدين إلى كوفة. قال انطلق النبي عليه الصلاة والسلام لما تتابع الوحي ذهب إلى عقاب مع أبيان يجتمع عقاب من الله تعالى وتقدم، ولكنه صلى بنخلع الفجر قبل أن يصل عقاب، صلى بنخلع الفجر، لكن الشياطين والجن ما يدرون ما الذي حال بينه وبين السماء، السماء تهزم بالحجارة بالسوق وحي بينه وبين السماء، ما عاد يصعدون إلى السماء، كل من صعد أحرم، كل من صعد أحرم، أما القبيلة بأجرها أو الشيء الذي يستمع أحده، فقالوا ما حال بينكم وبين السماء إلا أمر عظيم، أمر عظيم لازم، انظروا، فطافوا الأراضي كلها، طافوا الأراضي كلها حتى وصلوا إلى نخلة، وتلقوا الرسول صلى الله عليه والسلام، فقال هذا اللي حال بينكم، استمعوا، فجلسوا يستمعون يصلون معه الفجر. ثم رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إن سمعنا قرآنا عجبا إن قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا فاتخذ صاحبة ولا ولدا إلى آخر السورة. فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين قبل السماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى نخلة ثم ذهب إلى عقاب ينزل أهل العرب، العرب عيدهم عقاب يتجمعون فيه بيع وشراء وغيره إيجار وما يحتاج، كل إنسان عنده يجلبه في عقاب كما أنه الأندادة العزة للأنصار للمدينة يجتمعون عندها أيضا للبيع والشراء كل جار، كل جار يجتمعون مرة عندها هذه العزة واللات اليمن والطائف والغالي الذي هنا. قال وأنزل الله عز وجل على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع. قال وأنزل الله تعالى على نبيه هذه السورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا لا والله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا إلى آخر السورة. وإنما أوحي إليه قول الجن يعني كلام الجن يوحي إليه ما أوحي إليه السورة كلها وبعدين أوحي السورة كلها. سورة المزمل قال مجاهد وتبتل أخلص قال الحسن أنكالا قيودا منفطر به مثقلة به قال ابن عباس كثيبا مهيلا الرمل السائل وبيلا شديدا. يقول البخاري رحمه الله باب في سورة المزمل به تاء مستغمة بين الماء والتاء الميم والتاء به تاء بينهما قل يا أيها المتزمل فاستغمت لأجل البلاغ بلاغة القرآن صارت يا أيها المزمل يعني وسائل أيها المتدثر المتزمل هو المتدثر اللي حاط فوقه رداء جدار متغطي عنه من شدة الوحي قائد من جبريل لما رآه في صورته التي خلق الله عليها الجناح في السماء رآه في السماء فشاهد يا أيها المتزمل قم فأنذر وربك فقل قم الليلة إلا قليلا نصره أنقص منه قليلا أقص عليه ورتل القرآن ترتيلا إلى آخره. قال وتبتل أخلص وتبتل إليه التبتيل يعني أخلص إليه العمل أخلص إليه العمل. يقال إن بدر المزمل إنها نسخت أخيرا بدر المزمل يعني قم الليلة إلا قليلا إلا الليل ربوم إلا قليل نسخت هذه والتفصيل اللي أتى بعدها في آخر السورة. قال الحسن أنكالا قيودا قال الحسن البصري أنكالا قيودا يعني دعا الله لهم أنكالا يعني قيودا منتظر به مثقلة مثقلة. قال ابن عباس كثيبا مهيلا الرمل السائل متداعي الرمل متداعي من هذا بعضه على بعض وبيلا شديدا سورة المدثر قال ابن عباس أسير شديد قصورة الرز الناس وأصواتهم قال أبو هريرة لسد وكل شديد قصورة مستنفرة نافرة مذعورة قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك يحيى بن أبي كثير أنه قال سأتبع سلمة بن عبد الرحمن أول ما نزل من القرآن قال يا أيها المدثر قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق قال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بهراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنذرت عن يميني فلم أر شيئا، ونذرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونذرت أمامي فلم أر شيئا، ونذرت قلبي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت: دسروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فدسروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فنزلت: يا أيها المدسر قم فأنذر ربك فكبر. قم فأنذر ربك فكبر، ثيابك فطحن، الرشد فاعجر. هي قصة في حديث البخاري رحمه الله سيأتينا بتفسير سورة الإقراء، أن أول ما نزل أقرأ، ما هي المدثر، أول ما نزل من القرآن أقرأ. الهرة يتعبد عليه الصلاة والسلام، كان يتعبد الليالي، وخديجة رضي الله عنها وأرضاها تروح على رجولة تأتي الطعام والشراب وهو يتعبد ما ينزل. تأخذ حجرة أيام قد تقعد اليوم ما ينزل، يتعبد في غار حرة، غار جبل النور هذا المعروف، يتعبد فيه وتأتي خديجة بطعامه وشرابه، ثم بعد 15 يوما ينزل ثم يرجع مرة ثانية حتى يأتيه الوحي. الوحي عند تفسير إقرأ، وقلنا جبريل عليه الصلاة والسلام أتاه في الغار فخنقه حتى كاد أن يموت. قال: إقرأ. وقال: ما أنا بقارئ، ما أعرف، ما أنا بقارئ. ثم تركه، ثم خنقه مرة ثانية فقال: إقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم خنقه ثالثة فقال: إقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم قال له: إقرأ. فقرأ، فتح الله عليه فقرأ: إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلى هنا أو قيل إنها تقرأ الشيء. الشاهد إن أول ما نزل أول سورة إقرأ، أول سورة إقرأ من القرآن، أول ما نزل من القرآن. والسبب في كونه يخنقه حتى يخرج يموت هو أنه توطئة للوحي. الوحي إذا أتى بعد ذلك، إذا أتى الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن خنق قرع حتى ينزل العرج وهو في يوم الشتاء حتى يخرج، يعني توطئة خنق جبريل يقرأ توطئة للوحي الذي ينزل. كل ما نزل وحي خنق قرع حتى ينزل الوحي، وإنه لعرج العائشة يصب عرقا في يوم الشتاء من شدة الوحي يخنق، ثم بعد ذلك يصبح جبريل. قال ابن عباس: عتيق شديد. عتيق ابن عباس عتيق شديد. عتيق عتيق عتيق عتيق عتيق شديد. قسورة رجل الناس وصوات قسورة قسورة الأسد اسمه قسورة عند العرب وصوات لا الأسد عند العرب ما يعرفون القسورة إلا الأسد. مصرد يعني صيد حمر ضحك مصرد من قسورة الأسد. مستنفرة نافرة مذعورة. مستنفرة نافرة مذعورة من الوحش والغزال تنفر من الأسد، كل مرة الأسد نفر منه. قال: حدثنا يحيى. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن مبارك علي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير قال: قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن. سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال: يا أيها المدثر. فقال: يا أيها المدثر. قال: قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: سألت جابر عن هذا فقال فما سألت فقال: ألا أحدثك. جابر قال: لا أحدثك إلا ما حدثني. لا أحدثك إلا ما حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام يقول الرسول إنه كان في حراء فأتاه فخرج يوم من الأيام مرعوبا فراغ قالع الذي حصل الروح منه ما هو وطلعت منه طلعت المأشمال طلعت السلام وراء ما أرى أحدا طلعت راسي رأيت السجود رأيت السجيل عليه الصلاة والسلام على قصته التي خلقه الله عليها فنالني من الرعب والشدة ما لا أعلمه إلا الله. ذهبت إلى خديجة وأنا أنتظر أرجع إلى سعاد. دسروني نزلت قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره قال حدثنا هارون بن شداد يحيى بن ابي كثير النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك. حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره قال قال حدثنا حرب بن شداد قال يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث انه قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يتعبد في حراء الليالي العديده وحديثة رضي الله تعالى عنها تنقل الطعام والشراب له حتى أتاه الوحي بمعنى الحديث الأول. باب قوله تعالى ربك فكبر. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى أنه قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول قال يا أيها المدثر فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أي القرآن أنزل أول قال يا أيها المدثر فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق قال لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما انقضيت جواري هبطت فاستنبطت الوادي فنوديت فنذرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض فأتيت خديجة فقلت تسروني وصبوا علي ماء باردا وانزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر. أو قولي تعالى وربك فكبر. قولي تعالى وربك فكبر وإيادك فطهر. يقول رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن شداد قال يحيى بن أبي كثير يحيى قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول فقال يا أيها المدثر قال إنهم يقولون اقرأ باسم ربك. قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عما سألتني عنه فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه كان في حراء يتعبد فنزل فأصابه الرعب نزل من الغارب يأتي إلى خديجة فأصابه الرعب فالتفت يمنى مرض الجسرة جدان مرة ما عجل شيء فرفعت راسي فرأيت الملك في جناحي فرعبت رعبا لم أجده من قبل فذهب إلى عائشة المرسل ينتفض فذهب إلى خديجة قال تذكروني فنزلت هذه الآية أيها المدثر قم فأنذر خلاص الاختفاء بلاش وانتهى الاختفاء يا أيها المتدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر أعمالك الصالحة فالرجل بعده ولا تمنوا تستجل أو أوائل السورة نزلت أوائل السورة حتى الآيات السورة إلى آخره وهو كان عليه الصلاة والسلام يتعبد. والجمع بين هذا وهذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل أولا وخنقه ثم خنقه ثلاث مرات تركه وراح ثم رجع إليه مرة ثانية ثم نزل الرسول عليه الصلاة والسلام فنزلت عليه هذه الآية فرأى جبريل لما خنقه ما رأى لما خنقه عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات تركه ولا رآه الرسول لكن لما جاء نزل جاء ماشيا إلى خديجة راح جبريل في السماء حتى الرعب ثم نزلت الآية فلا فرق بينهما اقرأ هي الأولى لا شك في هذا ثم بعد ذلك المدثر هي الأولى من القرآن كله يا أيها المدثر ومن القرآن كله عموما اقرأ باسم ربك الذي خلق لا شك في هذا. فهم قوله تعالى وثيابك فطهر. قل رحمه الله حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث بن غيلان بن شهاب قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فتره الوحي فقال في حديثه فبينما انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على غرفه بين السماء والأرض فجئت من رعبا فرجعت فقلت زملوني فتستروني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى والرجز فاجر قبل أن تفرض الصلاة. البخاري رحمه الله. باب قوله تعالى وثيابك فطهر. باب قوله تعالى ثيابك فطهر. ثيابك أعمالك يعني. أعمالك طهرها من الشرك. ثيابك فطهر طهر أعمالك من الشرك. يقول حدثنا يحيى قال حدثنا الليل قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب ثم حول اسمه فقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حراء فنزل من حراء وسمع صوتا وهو يمشي فرفع طالع هنا وطالع هنا فرفع رأسه ورأى النبي عليه الصلاة والسلام فرد ضربا شديدا وأتى إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها فقال تذكروني جملوني وتذكروني ثلاث معنى واحد التزميل والتذكير يعني غطوني لأنه بعد رعبا شديدا صبوا عليه ماء بعد المرعوب فتفاعلت مع أمرتها. ومن قوله تعالى والرجز فهجر قالت يقال الرجز والرجز والعذاب قالت أثنى عبد الله بن يوسف قالت أثنى الليزان غيل إنه قال بشياب سبيت أبا سلم قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن بذرة الوحي فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء واعد على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني فزملوني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى قولي فاجر قال أبو سلمة والرجز والأوثان ثم حمي الوحي وتتابع. يقول البخاري في هذا الحديث ملخص الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حراء كان يأتي لا يأتي فترة عن الوحي ثم بعد 15 يوم جاءه الوحي. هذا ما أتاه الوحي نظر طلع من غار حراء وهو يتعبد نزل سمع صوتا فطالع هنا وهنا وهنا ورفع رأسه عند الملك. هذه جماعة أو جزئت منه فأتى إلى خديجة رضي الله عنها وقال زملوني أو تذكروني. والآيات كلها معروفة ثيابك الأعمال الصالحة الرجز الأصنام الشرك إلى آخر أول سورة معروفة. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم صل على محمد.